البشاير عاش المجد بجيلك عاش عسك سقف الباص الطاير عزمك عضو مع رشاش خفتنا يم البشاير عاش المجد بجيلك عاش عسك سقف الباص الطاير عزمك عضو مع رشاش طفتنا ما ترضى الذل اسأل أشلاء المحتل طفتنا ما ترضى الذل اسأل أشلاء المحتل عن صولة يحيى العياش نخوي وشهداء وزفك الله معك يا طفي نخوي وشهداء وزفك الله معك يا طفي صمت وفكر انت يا يحيى يا القلب العامر ايمان وبنهجك ضفتنا تحيا ازهر ابطال وشجعان صمت وفكر انت يا يحيى يا القلب العامر ايمان وبنهجك ضفتنا تحيا ازهر ابطال وشجعان نحن جيل يسلم جيل يا ضفتنا شد الحيل نحن جيل يسلم جيل يا ضفتنا شد الحيل هي سنة رب الأكوان ضفتنا يم البشاير عاش المجد بجيلك عاش عزك سقف الباص الطاير عزمك عضو مع رشاش ضفتنا ما ترضى الذل اسأل أشلاء المحتل طفتنا ما برضى الذل اسأل أشلاء المحتل عن صولة يحيى العياش نخوي وشهداء وزفك الله معك يا طفي نخوي وشهداء وزفك الله معك يا طفي من سلفية النور تبدى ورفات اللي ما بنهان دم الشهداء يلي ندى بقراوة تاني حسان من سلفية ساهر كمان سلامي وعالي وعدنان أشرف مع ساهر كمان نخبة عياش الشجعان ضفتنا يم البشاير عاش المجد بجيلك عاش عزك سقف الباص الطاير عزمك عضو مع رشاش ضفتنا ما ترضى الذل اسأل أشلاء المحتل طفتنا ما برضى الذل اسأل أشلاء المحتل عن صولة يحيى العياش نخوي وشهداء وزفك الله معك يا طفي نخوي وشهداء وزفك الله معك يا طفي يا ابو عاصف برغوثي نادي يا ابو الأزرى والشهداء عمنهجنا بينا الهادي منقدم شهداء ودماء يا ابو عاصف العالمين نحمي أرض عشاير عاش المجد بجيلك عاش عسك سقف الباص الطاير عزمك عضوي مع رشاش طفتنا يم البشاير عاش المجد بجيلك عاش عسك سقف الباص الطاير عزمك عضوي مع رشاش طفتنا ما ترضى الذل اسأل أشلاء المحتل طفتنا ما ترضى الذل اسأل أشلاء المحتل عن صولة يحيى العيال